تفسير الآية 47 من سورة القصص، يقول تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أي لو أصابتهم مصيبة ما، أي نوع ما من أنواع العذاب بسبب ما قدمته أيديهم، أي بسبب أفعالهم السيئة، وهذا هو قانون الحياة الإلهي العادل، أنه من زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا فلن يحصد بالقطع إلا كل شر، كما نبهنا تعالى لذلك بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. سواء أكان هذا العذاب قلقًا أم توترًا أم ضيقًا أم صراعًا أم اقتتالًا مع الآخرين، أي كل ألم وكآبة وتعاسة، أم حتى إهلاكًا واستئصالًا تامًا من الحياة، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. حينها سيقولون وسيتحججون وسيراوغون وسيكذبون وسيدعون أنه لو كان الله أرسل إليهم رسولا وأرسل معه آياته لتذكرهم ولتحذرهم من مثل هذا العذاب والمصير لكانوا اتبعوها وآمنوا بربهم ورسوله على الفور. فأراد الله تعالى بهذا القرآن العظيم أن يكشف حجج ومراوغات مثل هؤلاء ومدى صدقهم أو كذبهم، وهذا من تمام رحمته وحلمه على أمثالهم. فمن يؤمن منهم ويتوب ويعود لربه ولقرآنه ولإسلامه يسعد في الدارين كبقية المؤمنين بربهم المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ومن يستمر ويصر تمام الإصرار على تكذيبه وعناده واستكباره من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فهذا إن جاءه في دنياه صورة ما من صور العذاب في أي وقت، ثم انتظره في أخرى ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، فليس له حينها أي حجة أو عذر، لأنه مستحق تماما له ولم يظلم في أي شيء، فمن أنذر فليس له أي عذر.